بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة مريم. وصلنا إلى قول الله تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم ولقد جئت شيئا فريا. وفي الآية السابقة ذكر الحافظ ابن كثير، قال أبو إسحاق عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليه السلام، ليكن عذرا لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمة الله عليهما. وقول الله جل ذكره: فأتت به قومها تحمله، أي يخبر الله تعالى عن مريم عليه السلام أنها حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أنها أحدا من البشر، فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فسلمت أمرها لله تعالى واستسلمت لقضائه، وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله. فلما رأوا ذلك أعظموا أمرها واستنكروه، وقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما. قال مجاهد وقتادة والسد وغير واحد. قال ابن أبي حاتم ساق سند عن نوف البكاري قال: وخرج قومها في طلبها، وكانت من أهل بيت نبوة وشرف، فلم يحسوا منها شيئا، فرأوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاه كذا وكذا نعتها؟ قال: لا، ولكني رأيت الليل من بقري ما لم أره منها قط. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها سجدا نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نورا ساطعا، فتوجهوا حيث قال لهم، فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليه، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما، يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يا يعني أنت من بيت طاهر ومعروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لا يا أخت هارون، أي أخي موسى وكانت من نسله، كما يقال للتميم يا أخ تميم وللمضر يا أخ مضر. وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقاس في العبادة والزهادة به. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون، ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. قال الحافظ بن كثير: وأغرب من هذا كله، وأنا في الحقيقة قلنا أغرب من الخيال، ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن الحسين السنجاني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا المفضل ابن فضالة، حدثنا أبو صخر عن القرظي في قوله تعالى يا أخت هارون، قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه، وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الله أكبر. يعني محمد بن كعب القرظي يقول بأن مريم هي التي ذهبت وقصت خبر موسى عليه السلام، وهي أخت موسى وأخت هارون. قال الحافظ بن كثير رحمه الله عليه: وهذا القول خطأ محض، فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري، ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم، إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان قبل سليمان وداود، فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا وقول جل ذكره وقتل داود جالوت. والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه قال وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب الدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم بها على بني إسرائيل. فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى وهي هفوة وغلطة شديدة بل هي باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين كما ثبت الحديث في مسند الإمام أحمد أن المغيرة بن شعبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون أو يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم. وأيضا قال الحافظ كثير قال ابن جرير ساق بسند عن قتادة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. قال وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمون هارون من بني إسرائيل. ويقول الله يقول الحافظ كثير رحمة الله عليه قالوا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه أي لما استنكروا ما جاءت به فإذا بها ولما قالوا لها لقد جئت شيئا فريا وأنكروا على ما كان أبوك امرأ سوء لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من هذا الشر وقالت فأشارت إليه أي كلموه وإنما أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلما أشارت إليه بالتكليم تعجبوا أكثر وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل من أحد ذلك في ذلك السن. فحينئذ أنطق الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام وتكلم وصغير في السن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي أي من هو موجود في مهدي في حال صباه وصغره كيف يتكلم. فأنطقه الله فقال إني عبد الله أول شيء تكلم به أن نزه جناب رب العالمين وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه وقال آتاني الكتاب وجعل نبيا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. وأيضا هذا الذي ذكره رب العزة سبحانه جل ذكره في هذا الآية آتاني الكتاب وقول آتاني هذا فعل ماضي ولكن ربنا تعالى عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع ونظائره في القرآن كثيرة مثل قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وأشرقت الأرض بنور ربها كل هذا آتي ووفيت كل نفس ما عملت وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا وهذه الآية آتاني الكتاب أيضا. وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه وجعلنا نبيا هذا وما بعد إخبار عما قضى الله له وحكم له به ومنحه إياه مما سيظهر ويكون. وقيل المعنى يؤتيني الكتاب ويجعلني نبيا إذا بلغت فحل الماضي محل المستقبل كقوله وإذ قال الله يا عيسى نعم. فالحافظ كثير رحمة الله عليه أورد ما ذكره ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه ف فلذلك قال إني عبد الله أتني الكتاب وجعل نبيا، وهذا الحديث ليه صح، ففيه يحيى بن سعيد العطار الحمصي متروك. وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير. فهذه البركة العظيمة، البركة العظيمة تكون بماذا؟ بتعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، وأن يدعو إلى الله في أقواله وأفعاله، ويكون نفاعا نافعا لعباده، يكون نافعا لعباده. هذا يعني من أجمل ما يكون. البركة كلها تحل بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفع الله بالعبد عباد الله عز وجل. وقد أجمع الفقهاء على قول وجعلنا مباركا إنما كنت، وقيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني عفوا، هذه ذكرها الحافظ كثير في وسط محاورة، ذكرها وهيب بن الورد، قال لقى عالم عالما هو فوق في العلم، فقال يرحمك الله ما الذي أعلم من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث الله بأنبياء والعبادة. وقد أجمع الفقهاء على قول وجعلنا مباركا إنما كنت، وقيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي وعى كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلزم عبادة الله يا عبد الله حتى الموت، لا تكن كمن يقولون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يعني تصير وليا، لا، الله تعالى أوجب العبادة على الأنبياء والأولياء والجميع إلى أن يلقوا الله. قال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر، يعني هذه رد على القدرية. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا، لم يجعلني جبارا، سبحان الله العظيم. أوصاني بالصلاة والزكاة فيها طهارة نفسه وتكملة نفسه وتكملة غيره. وبرا بوالدين، الله تعالى أوصاه أن يبر والدته ويحسن إليها غاية الإحسان، ولم يجعلني جبارا شقيا. وبر الأم من أعظم الأعمال، كما قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أبوك. وفي حديث أويس القرني الذي عد الرسول صلى الله عليه وسلم خير التابعين بسبب بر أمه. وكذلك ثناء الله تعالى على يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وهنا قال عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وإذ قال لقمان لابنه إلى قوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وانا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وقول تعالى وقد ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأيها الحبيب الغالي، ربنا جل ذكره أخبر عن نبي الله عيسى أنه بر بوالدته، فإياك إياك أن تعق والديك، وخاصة الأم، إلزم برها فثم الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عيسى عن نفسه ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادتي وطاعتي وبر والدتي، فأشقى بذلك. قال بعض السلف لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته بار إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا هذه الآية. قال قتادة ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيى، رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلط الله عليهن وأذن له فيهن، فقالت طوبى للبطن الذي حملك والثدي الذي أرضعتك فأرضعتك به، أو الثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عليه السلام يجيبها طوبى لمن تلا كلام كتاب الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، في إثبات منه العبودية لرب عز وجل، وأنه مخلوق مربوب، وأن الله تعالى هو رب العالمين، وأنه من خلق الله يحيا ويموت، ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال. والله تعالى أخبر عن نفسه عن عيسى أنه قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا كسائر الخلائق. له السلامة في هذه الأحوال كلها التي أشق ما يكون على العباد، صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قول الحق، أي القول الحق الذي قصصناه عليك من خبر موسى، قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلف المفترون والمحقون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون كما قال حبن كثير قول الحق برفع قول، وقرأ عاصم عبد الله بن عامر قول الحق بنصب قول. وعن ابن سعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قال الحق قال الحق، والرفع أظهر إعرابا كما قال حبن كثير، ويشهد له قول تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولما ذكر الله تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه جل ذكره، أي وعما يقول هؤلاء الظالمون الجاهلون المعتدون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما شاء وكما أراد عز وجل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. و قول الله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا قول عيسى عليه السلام، لعنة الله على النصارى الذين يجعلونه إلها من دون الله. ومما أمر به عيسى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يوحد الله ويعبده، وفي مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه، أخبرهم بذلك في هذا الوقت أن الله ربهم وربه، وأمرهم بعبادة الله وحده فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا الذي جئتكم به من عند الله والصراط المستقيم القويم، من اتبع رشد وهدي ومن خلف ضل وغوى. فاختلف الأحزاب من بينهم. قال حبن كثير: اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه عبده ورسوله وكلمته القاها إلى مريم روح منه. فصممت طائفة وهم جمهور اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، قال جمهور اليهود لعنة الله عليهم بأن عيسى ولد زانية، وقالوا كلامه هذا سحر. وقال الطائفة أخرى إنما تكلم الله. وقال الطائفة أخرى هو ابن الله. وقال آخرون ثالث ثلاثة. وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا وقول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف. قال عبد الرزاق ساق بسند عن قتادة في قول ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع. سبحان الله، اختلف لا يتفقون على عيسى. فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذب. فقال اثنان منهم للثالث: قل أنت. فقال: هو ابن الله وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذب. ثم قال أحد الاثنين الآخر: قل فيه. فقال: هو ثالث ثلاثة، الله إله وهو إله وأمه إله، سفه وضلال. وهم الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله ليوم القيامة. قال الرابع: كذب، بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا فاقتتلوا فظهر على المسلمين. وذلك قول الله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال: قتلهم الذين قال الله تعالى فيهم فاختلف الأحزاب بينهم، اختلفوا فيه فصاروا أحزابا. وعندنا الحديث الثابت الصحيح صحيحين، الحديث الثابت الصحيح أن ثابت متفق عليه صحيحين عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وختاما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن عروة بن الزبير عن بعض أهل العلم قريبا من ذلك، وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ كما ذكر الحافظ كثير من أهل الكتاب غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم، فكان جماعة الأساقفة منهم 2170 أسقفا، فاختلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام اختلافا متبينا، فقالت كل شرذمة فيه قولا، فمئة تقول فيه قولا، وسبعون يقولون قولا آخر، وخمسون يقول قول آخر، ومئة وستون تقول شيئا، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم. شوف 2170 لم يتفق إلا 308 منهم كلهم ضلال إلا من رحم الله، إلا من كان على عقيدة صحيحة. اتفق هؤلاء 308 على قول وصمموا عليه ومال إليهم الملك وكان فيلسوفا، فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم، فوضعوا له الأمانة الكبرى وهي الخيانة العظمى، ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء، وابتدعوا بدعا وحرفوا دين المسيح وغيروا، فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها بلاد الشام والجزيرة والروم، فكان مبلغ الكنائس في أيام ما يقارب 12,000 كنيسة. سبحان الله. وبنت أم هيلانة قمامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح، وقد كذبوا بل رفعه الله إلى السماء، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هذا قول الله سبحانه، ويل للنصارى، ويل لليهود، ويل لمن يقولون إن عيسى ثالث ثلاثة، وويل لهم لمن يقول هو ابن الله أو هو الله. هذا تهديد وويل شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن الله له ولد. ولكن أنظرهم جل ذكره إلى يوم القيامة، وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه سبحانه لا يعجل على من عصاه، كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين أيضا لا أحد أصبر على أذى سمع من الله، إنهم يجعلون له ولد وهو يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، كما قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وألي المصير. ولهذا قال الله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. نسأل الله العافية. أسمع بهم وأبصر صيغة تعجب، ومعنى الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل سمعا وإبصارا عجيبين، وأنهم في دار الدنيا في ضلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. وهذا الذي بينته هذه الآية الجليلة بينه الله في مواضع أخرى، مثل قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، وقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، وقوله جل ذكره يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ومع الآخرة غافلوهم غافلون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. نسأل الله عليه وسلم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال في تيه وبعد عن الحق، يعني ما أسمعهم يوم القيامة ما أشد سمعهم، ولكنهم اليوم في الدنيا ضلال لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين، حيث لا ينفعهم ذلك الطاع. وأنذرهم يوم الحسرة، والمراد بيوم الحسرة يوم يتحسر الناس ويندمون على ما صدر منهم من التفريط في جنب ربهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وما أعظم هذه الحسرة كما في الصحيح في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقولون فيقول هل تعرفون هذا، فيقول نعم هو الموت وكلهم قد رآه، ثم ينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هو الموت وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آمنت بالله آمنت بالله. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وأنذرهم يا محمد وأنذر يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم على ما فرطوا في جنب الله وأورثت مساكنهم وأورثت مساكنهم في الجنة أهل الإيمان بالله والطاعة له وأدخلوهم مساكن أهل الإيمان بالله من النار وأيقن الفريقان بالخلود الدائم والحياة التي لا موت بعدها فيا لها حسرة وندامة. وقال ابن الجوزي في زاد المسير قال المفسرون في هذه الحسرة إذا ذبح الموت فلو مات أحد فرحا مات أهل الجنة ولو مات أحد حزنا مات أهل النار. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن يؤذن فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. ولو لفظ آخر عند مسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون. الملك لله. على ماذا يقتتل الناس وعلى ماذا يسلب الناس أموال بعضهم بعضا وعلى ماذا يخون الناس الأمانات؟ نسأل الله يسترنا وليفضحنا يا رب. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول له لا يحزنك تكذيب هؤلاء المشركين يا محمد فيما أتيتهم به من الحق فإن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير جميع الخلائق كلهم ونحن وارث الأرض من عليها من الناس بفنائها وبقائها لا مالك لها غير الله ثم علينا جزاء كل عامل منهم بعمله عند مرجعه إلينا المحسن بإحسان والمسيء بإساءته. قال ابن الجوزي رحمه الله ما الفائدة في قول نحن وقد كفت عنها إنا نحن يعني نميت سكانها ونرثها وإلينا يرجعون بعد الموت. ما الفائدة أو فإن قيل ما الفائدة في نحن وقد كفت عنها إنا قال فالجواب أنه لما جاز في قول المعظم إنا نفعل أن يتوهم أن أتباعه فعلوا أبانت نحن بأن الفعل مضاف إلى الله حقيقة. فإن قيل فلما قال ومن عليها وهو يرث الأدميين وغيرهم فالجواب أن من تختص أهل التمييز وغير المميزين يدخلون في معنى الأرض ويجرون مجراها. ذكر الجوابين عن السؤالين ابن الأنباري. اللهم يا سيدي ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأحسن يا رب مردنا إليك واسترنا واغفر لنا كل ذنب ولا تؤاخذنا بذنب وقعنا فيه. اللهم تب علينا أنك أنت التواب الرحيم واجعل يا رب خير أجابنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمة يا سيدي. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.